السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم أنية الذهب والفضة إلى آخره، قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تباع في السوق. الاستبرق غليظ الديباج، يعني الحرير الغليظ، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى أن عمر ما اشتراها، إنما الرواية الأخرى فيها أن عمر رأى عطاردا التميمي يبيع حللا في السوق فقال للنبي: لو اشتريتها. هنا أن عمر اشتراها فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، امتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال: فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. فالسؤال المطروح: كيف يقول النبي إنها لباس من لا خلاق له، ثم يقول لعمر: تصيب بها أو تبيعها وتصيب بها حاجتك؟ فمن هذا استجزنا أن الألبسة تختلف والناس يختلفون، فأهل الوقار لا يلبسون لباسا معينا، إنما من دونهم قد يلبس هذا اللباس. فلذلك نقول لإخواننا الذين يبيعون الملابس، بعضهم يتحرج أن يبيع عبايات نسائية معينة فيها بعض الألوان ويقول إن الناس يتبرجون بها. فقل: إذا كانت هذه العبايات تزيد الشارع فسادا لا تباع، لأن الله لا يحب الفساد. أما إذا كانت هي لباس عامة الناس فلا بأس بذلك. لكن نمنع الصالحات، نقول للصالحات من غير تحريم عليهن: ليس لكن هذه الألبسة، إنما أنتن تكتسين باللباس الطيبة الحلال التي لا شبهة فيها ولا أي إشكال فيها. أما أننا نحرم على الناس بيع سائر الملابس ونلزم كل الناس بأن يلبسن السواد في الشوارع، ما نستطيع ذلك أصلا. فالرسول أرسل إلى عمر حلة من ديباج من حرير وقال: أرسلت بها إليك لتبيعها. وعمر كساها أخا له مشركا، كساها أخا له مشركا. قال في رواية أخرى عن سالم عن ابن عمر أن عمر رأى على رجل من العطارد، رجل من عطارد قبيلة من بني تميم، قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله: لو اشتريته. فقال: إنما يلبس هذه هذا من لا خلاق له. فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء فأرسل بها إلي. قال: قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، إنما بعثت بها إليك قال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. في الوقت الأخرى: لتبيعها أو لتكسوها أخاك. يعني إذا هديت للشخص هدية هي ليست من شأن الصالحين، له أن يقبلها ولو باعها لآخر جاز هذا. هب أنه مثلا، بغض النظر عن الخلاف، افترض أنك تختار رأيا معينا في الكولونيا، وهذا لك شخص وأنت تختار الكراهية في الكولونيا وعدم الجواز. هذا لك شخص زجاجة من كولونيا، زجاجة مثلا ذات قيمة، لا مانع أن تقبلها ولا مانع أن تبيعها لمن يعتقد حل استعمالها. قال أيضا رواية أخرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن عمر رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد، غير أنه قال: إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. في رواية ثالثة طريق أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق، قال الاستبرق غليظ الديباج غليظ الحرير، قال قلت ما غلظ ما عفوا قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه؟ قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال: إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا، أي لتبيعها. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.